ثم قال وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم بل والبخاري أيضا وليست عندهما ولا عند أحدهما بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. يريد أن يقول أن هناك أحاديث صحيحة كثيرة خلافا لما ذكر الأخرس أنه قلما يكون البخاري ومسلم من الأحاديث بل نقول إن هناك أحاديث كثيرة صحيحة سواء كانت على شرطهما أو ليست على شرطهما وهذه الأحاديث أين توجد؟ توجد في هذه الكتب التي التزم أصحابها الصحة والكتب الأخرى كمسند الإمام أحمد عليه رحمة الله وهذا المسند من أعظم مساليب الإسلام وقد يكون مسند بقي بن مخلد الأندلسي عليه رحمة الله إلا أن هذا المسند لا يوجد وهو في عداد المدخول اليوم وهو من أعظم المساليب مسند بقي بن مخلد الذي سافر من الأندلس إلى المشرق والتقى بعلماء الحديث كالإمام أحمد وأخذ عنه علم الحديث وأخذ عنه أحاديث كثيرة جدا وقصة بقي بن مخلد لا شك أنها في رحلته لطلب الحديث والتقائه بالإمام أحمد عليه رحمة الله تشهد مهمة الطلبة فهي قصة طويلة لكن قد نذكر يعني موجزا منها فهو لما دخل بغداد وأراد أن يسمع من الإمام أحمد وجد أن الإمام أحمد قد منع من التحديث وذلك في فتنة القول في خط القرآن منع أحمد من التحديث فلم يصل عنده مجلسا لتحديث الناس فجاءه بقي بن مخلد عليه رحمة الله وقال ورحب به الإمام أحمد وذكر له من أين أتى قال هل من إفريقيا قال لا بل نركب البحر إلى أن نصل إلى بلدنا أي نركب البحر من إفريقيا حتى نصل إلى الأندلس فهي كانت أبعد بكثير من إفريقيا فقال ماذا تريد قال أريد أن تحدثني قال أما سمعت يعني أما سمعت أننا قد أو أني قد منعت من التحديث فقال بلى لكن جئت من بلد بعيد وأريد أن أطلب عليك العلم فقال أو وافق له الإمام أحمد لكن قال له بشرط قال ما هو قال أن تأتيني في كل يوم على صورة ثابت على صورة ثالث وطالب الحديث لا شك أنه ثالث يسأل العلم لكن تأتيني على صورة ثالث يطلب المال فسأخرج لك وأعطيك شيئا من الخبز وأحدثك بأحاديث فمكث عنده عليه رحمة الله أربع سنوات وهو يأتيه في كل يوم على صورة ثالث ويسأل وهذا لا شك لا يقوم به إلا من كان يعني يريد طلب هذا العلم الشريف وإلا المهم أنه بعد ذلك سمع منه الكثير وأخذ عنه علما جما فلما جاء عصر المتوكل وسمح للإمام أحمد أن يحدث حدثه الإمام أحمد وقربه إليه وكان يزوره في بيته لما مرض بقي بن مخلد عليه رحمة الله فأخذ عنه علما كثيرا المهم أن الإمام ابن كثير عليه رحمة الله ذكر مسند الإمام أحمد وهو من أعظم المسانيد وقلت يعظمه كثيرا مسند بقي بن مخلد عليه رحمة الله ومسند الإمام أحمد ذكر أحاديث كثيرة صحيحة بعضها مخرج في الصحيحين وكثير منها لم يخرجه أحد من لا البخاري ولا مسلم بل ولا نجده في كتب الستة الأخرى أو الكتب الأربعة الأخرى خرجها هذا الإمام وهو مسند عظيم يقع في 50 مجددا أو طبع اليوم في 50 مجددا وهذه طبعة الرسالة. وهناك طبعة أخرى ظهرت مؤخرا هي أحسن من طبعة الرسالة وهي طبعة بإشراف الدكتور أحمد معبد عبد الكريم وحققت في 11 مجددا وطبعت طبعة جيدة ومتقنة وأظنها أثقل من طبعة الرسالة والله تعالى أعلم. نتوقف إلى هذا الحد ونكمل إن شاء الله ما تبقى في الأسبوع المقبل بحول الله عز وجل والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.